الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء متجدد والطريق إلى عين جالوت والدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. سلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة السابقة عند تخلي المرتزقة عن نجم الدين أيوب، والراجل كان مهموم بالإسلام قوي، وكان تفكيره استراتيجي رائع، إن هو ابتدى يشتري أولاد صغيرين يعلمهم العربية، يطوعهم للتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيجهز ناس بتشكيلة جديدة علشان يقدر يكون جيش يستعين به لمحاربة التتار. وكنا قد توصلنا إلى يعني بزوغ نجم سيف الدين قطز، صحيح، المجدد الجديد لهذه الأمة. فلنواصل حديثنا مع سيادتك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبرضو اسم قطز حقيقة من الأسماء اللامعة جدا في التاريخ الإسلامي، ولعله من أروع وأبرز القادة الإسلاميين ومن أغرب القادة الإسلاميين. ووجه الغرابة في حياتي أن اسم قطز لم يتردد في كتب التاريخ إلا في فترة محدودة جدا. قطز رحمه الله حكم المسلمين 11 شهر فقط. كل قصته احنا بنتكلم في واحد 18 سنة، 21 سنة، وعبد الرحمن ناصر 50 سنة، أرقام ضخمة جدا. قطز رحمه الله 11 شهر فقط، ووضع اسمه إلى جوار أسماء كل هؤلاء المجددين، ليثبت لنا أن الله عز وجل إذا بارك في أوقات وأعمار الإنسان فإنه ينتج أعمالا لا تتخيل في فترة محدودة من الزمن. شفنا قصة التتار، أن التتار دخلوا سنة 616 ل 656، ويعني أفنوا البلاد والعباد 40 سنة متصلة من الذبح والإبادة والقهر للعالم الإسلامي، وبعدين سنتين كمان في الشام لحد سنة 658 وصلوا لغزة. فيعني اقتحام لممالك إسلامية رهيبة عظيمة، ومحدش عارف يقف قدامهم. فإذا بالله عز وجل يمن على المسلمين بقطز رحمه الله. أنا عايز أقف وقفة مع أقول إزاي قطز وصل مصر. يعني قطز مملوك، طب يا ترى اتولد في مصر ولا اشتروه من برا مصر ولا إيه حكايته؟ يعني عشان أفهم كيف يدبر رب العالمين سبحانه وتعالى للمؤمنين وللمتقين، وكيف ينصر دعوته، وكيف يعز دينه سبحانه وتعالى. قطز هو ابن أخت جلال الدين ابن خوارزم، كان أحد الملوك اللي موجودين في خوارزم، المنطقة اللي اجتاحها التتار في بداية الحروب التتارية. وكان طفل صغير في أفغانستان، والتتار بعد ما قتلوا كل عيلته مسكوه وباعوه. بس باعوه فين؟ خدوه معاهم وباعوه في الشام، وأطلقوا عليه اسم قطز، يعني الكلب الشرس، لما يبدو عليه من مظاهر القوة. وبعد ما وصل إلى الشام اشتراه يعني زعيم أيوبي أو أمير أيوبي، وباعوا لواحد تاني، والتاني للتالت، والتالت للرابع، لحد ما وصل لواحد مين؟ نجم الدين أيوب. فين؟ في مصر. مصر. يعني مين اللي جابوا مصر؟ التتار. يعني التتار جابوه من أفغانستان لكي يقضي عشان عليهم، يتربى في مصر عشان يطلع بعد كده يطردهم من بلاد المسلمين. شوف الترتيب، شوف الإعجاز، وشوف المكر، وشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى ويمكر الله. والله خير، يعني شوف ازاي الترتيب، يعني بشكل فعلا مبهر، بحيث ان انت قد يكون اليهودي ولا الامريكي ولا الصيني ولا كذا الذي يعاديك هنا او هناك هو الذي يجلب لك وسائل النصر بفضل الله عز وجل، كما قال النبي ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر احيانا. صاحب البر والفاجر سبحانه وتعالى. شوف يعني قصه موسى عليه السلام، شوف كيف يتربى في قصر فرعون، ويبقى فرعون هو الذي يغذوه ويعطيه وينشئه ويربيه ويجيب المرضعة ويديها فلوس. سبحان الله، فين كان ممكن؟ في اي بيت، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يكون في بيت فرعون ليقيم الحجة البالغة على قدرته سبحانه وتعالى وعلى حكمته سبحانه وتعالى. نفس القصة مع قطز رحمه الله، مين اللي رعاه في هذا الطريق الطويل من هناك من أفغانستان لحد ما جاوا لحد الشام؟ التتار. ورغم ان حب سفك الدماء في قلبهم، انما اراد الله سبحانه وتعالى ان يحفظه. سبحان الله. نعم. فقطز جه في مصر، وبعد يعني ملابسات كثيره وصل الى كرسي الحكم في مصر، وحكم مصر في اواخر سنه 657 من الهجره، تحديدا في ذي القعده 657 من الهجره. يعني خلاص كانت بغداد سقطت، والدنيا خلاص اتظلمت على الاخر في الشام، وفلسطين احتلت، يعني خلاص القضيه انتهت فعلا، ما عادش فاضل غير محطه واحده، محطه مصر. لو خدوها يبقى انتهت القضيه، لان شمال افريقيا كله ضعيف جدا جدا في الوقت ده، والاكتساح هيكون شامل مصر لكل خط هذه الدفاع المعارك. الاول. خط الدفاع الاول في كل افريقيا. نعم. طيب، جات رساله مرعبه مخوفه من التتار الى قطز رحمه الله، ان احنا قد اهلكنا البلاد والعباد، ولا مفر ولا مهرب منا، واين تدرك اين ستهرب، ويعني قتلنا ملوك البلاد وقتلنا العباد وحرقنا كذا وكذا وفعلنا كذا وكذا. رساله مرعبه طويله. المهم ان هذه الرساله تنذر قطز رحمه الله ان لم يخلي الطريق او يفتح الطريق للجيوش التتريه، فان الجيوش التتريه ستستأصل كل الاحياء في داخل دوله مصر. وقطز استلم الرساله، ويعمل ايه قطز رحمه الله؟ رجل بهذه التربيه العميقه، بهذا الفهم للدين، بهذه القراءة الواعية للتاريخ، إن هو يرى ما فعله التتار قبل ذلك، ويرى الخيانات العظمى التي قدموها التتار في تعاملاتهم مع المسلمين عندما أعطوا الوعود هنا وهناك بحفظ الأرواح إن فتحوا البلاد، ثم بعد ذلك ينتهكوا العقود والعهود. شاف الكلام ده كذا مرة، ويقرأ تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الصحابة رضي الله عنهم وتاريخ المجددين، عارف السيناريو اللي ممكن يحصل به تغيير. قال: لا أمل إلا في الجهاد في سبيل الله. طب هتجاهد بمين؟ ده انت شعب مصر كله، العمليه كلها ضعيفه جدا، والجيش يعني بتاعك محدود. إيه دي حاجه كانت فتره شجره الضر بالظبط، واخطاي شجره وايبك كانت خلصت، واخطاي طبعا برضو كان خلص، وكان بيحكم مصر طفل صغير اسمه نور الدين علي. ونور الدين علي لما كان عنده 15 سنه وكان الوصي عليه قطز رحمه الله، فلما لقى التتار جايين على الابواب قال لك مش هينفع يحكم مصر طفل، فاقصى نور الدين علي وبدا هو اللي يكون حاكم مصر في ذلك الوقت. فقال لك الجهاد في سبيل الله. المماليك اللي موجودين في ساعتها قالوا: جهاد ازاي؟ جهاد مين؟ هنجهاد مين؟ تتار؟ التتار اللي بيحكموا من كوريا لحد بولندا؟ اللي قتلوا 800,000 ولا 700,000 في داخله؟ ده 700,000 في مدينه، ده شيء عادي جدا بالنسبه لهم. فطبعا ده كان قرار وهمي، يعني شبه انتحار بالنسبه لاي محلل عسكري موجود في الزمن ده. وبالدراسات المنطقيه والعقليه والماديه، الفجوه بيننا وبينهم كذا وكذا، واستراتيجيتهم كذا، واقتصاديتهم كذا، عد الألف ولا مليون عامل محبط لقطز رحمه الله. لكن قطز رحمه الله وقف وقفة عظيمة، جمع المماليك وجمع معهم العلماء رحمه الله. وعلى رأس العلماء كان مين؟ العز بن عبد السلام رحمه الله، سلطان شخصية العلماء. من أعظم العلماء في تاريخ الإسلام. ومين اللي جاب العز بن عبد السلام مصر؟ هو سوري مش مصري، شامي. اللي جابه مين؟ نجم الدين أيوب الملك الصالح رحمه الله. شوف بقى العملية بتسلم بعضها. والإعداد متكامل وشامل إزاي. فجاب العلماء وفيهم العز بن عبد السلام، وصرخ في هذا المجلس في المماليك، قال لهم كلمة عظيمة جدا. قال: ما لكم سنوات وسنوات تأكلون من أموال المسلمين، ثم إذا حان الغزو في سبيل الله عز وجل نقصتم على أعقابكم. يعني كل واحد، انتوا المماليك دولت مين دلوقتي؟ الوزراء والأمراء وأصحاب السلطان في مصر. انتوا بقالكم بتاخدوا مرتبات ضخمة سنوات وسنوات، وامتلأت جيوبكم من الثروات، وعند وقت الجد وقت الجاد لا تريدون أن تبذلوا جهدا ولا وقتا ولا روحا في سبيل هذا الدين وفي سبيل هذه العقيدة، فهذا شيء صعب. ثم قال كلمة جميلة أتمنى أن يجعلها كل مسلم ومسلمة نبراسا في حياتي ومنهجا لحياتي حقيقة. قال: من للإسلام إن لم نكن نحن. طب هنجيب مين ينصر الدين؟ الله أكبر. هنجيب مين؟ هنجيب قيمة مين العالم بقى يا دكتور؟ كلمة كبيرة جدا، قيمة العالم. فعلا الموصول يعني بالله سبحانه وتعالى. يعني قطز رحمه الله قال هذه الكلمة: من للإسلام إن لم نكن نحن. عشان تعرف الناس جواه خير، ضج المماليك الحضور بالبكاء. الله، تأثروا تأثرا كبيرا من هذه الكلمة. كل واحد سأل نفسه: الله، طب مين اللي ينصر الإسلام فعلا؟ طب أنا بعتذر، وأنا بعتذر، وأنا عندي ظروف، وأنا عندي مش عارف إيه، وأنا عندي إيه. طب مين ينصر الإسلام؟ كلنا عندنا ظروف، ما فيش إنسان فاضي في الدنيا. كلنا عندنا ظروف، لكن مين اللي هينصر هذا الدين؟ فقال: من للإسلام إن لم يكن نحن. فضجوا بالبكاء وقالوا: نحن معك يا قطز. ثم بدأ قطز رحمه الله يفكر في إعداد الجيوش للجهاد في سبيل الله. وفين؟ في فلسطين. والناس قالوا: طب بلاش فلسطين، خلينا نرجع، يعني خليهم لما يجوا، جايز ما يجوش. يعني هو برضو كل واحد عنده طموح. ان انا في الامان هنا وعايش، كانما يعني يساقون الى الموت وهم ينظرون، انا في الامان وبعيد. لعله تطر ما يجوش لاي سبب من الاسباب. قال لهم: لا، فلسطين البوابه الشرقيه لمصر، الامن الاستراتيجي بتاع مصر بيبدا من فلسطين. مش ممكن اسيب عدو قوي قاهر موجود في فلسطين وانا قاعد هنا في مصر في امان. ما هي الا ايام، شهور، سنوات، وسيدخل الجيش التتري لا محالة إلى مصر، وسيدخل إلى عمق القاهرة كما دخل إلى بغداد وكما دخل إلى حلب وإلى غيرها من بلاد المسلمين. لازم القتال يكون في فلسطين. طب إحنا ما عندناش جيش كافي يروح فلسطين، لازم أخد خطوات واضحة لتجهيز الجيش الإسلامي. الخطوة الأولى لتجهيز الجيش الإسلامي بث العقيدة السليمة ليس فقط في الجيش ولكن في الشعب بكامله. نعم. تحرك العلماء وعلى رأسهم العز بن عبد السلام يذكروا الناس بأيام الله عز وجل. نعم. يذكروا الناس ببدر وبالقادسية وباليرموك. نعم. يذكروا الناس بسورة الأنفال، بسورة التوبة، بهذه الزلاقة، بهذه الصور العظيمة، بآيات الجهاد، بحمية الرسول صلى الله عليه وسلم للدفاع عن هذا الدين، بجهد الصحابة، بجهد التابعين والعلماء. قعد الناس كلها سبحان الله عاشت جو الجهاد في سبيل الله. استنفار وفي شهور قليلة. نعم. لما نتكلم قطز رحمه الله أعد الجيش بتاعه في 5 شهور فقط. 5 شهور كان مجهز الشعب كله، الرجال كان عندهم استعداد للقتال، النساء عندهم استعداد لفقد أزواجهن أو فقد أولادهن في سبيل الله، أصحاب الاقتصاد عندهم الاستعداد يدفعوا ثرواتهم في سبيل الله، الشعب كله اتجهز في 5 شهور فقط، دلالة على أن الخير كان جوه الناس. كله كان في خندق واحد. بالظبط. وده بيأتي بالنصر. هو الكل بيتكامل ويتكاتف مع بعضه عشان نحقق النصر. الجيش لوحده مش هيعمل حاجة، الرجال لوحدهم مش هيعملوا حاجة، النساء لوحدهم مش هيعملوا حاجة، الشعب كله على بعضه ممكن يعمل كتير. وده يورينا مسألة توزيع الأدوار يا دكتور، مش إن كل واحد يتخلى، يقول لك المسؤولية على العلماء، واحد يقول لك المسؤولية على الحكام. لا لا، كل واحد عليه دور. نعم. فعلا كل واحد عليه دور. نعم. وقطز بهذا الفكر العظيم الناس انتشر فيها حب الجهاد في سبيل الله وعندها الرغبة، وبدأت تتجمع الجموع وبدأ يتقدم المتطوعون لهذه المعارك. ثم إعداد جيش برضو عشان يطلع يحارب التتار محتاج فلوس، محتاج أموال. طيب قطز رحمه الله في مجلس استشاري عظيم، وفي داخل هذا المجلس العز بن عبد السلام قال احنا عايزين نجهز هذا الجيش من الأموال، وأموالنا مش كافية، ماذا نفعل؟ هل نفرض ضرائب على الشعب؟ هنحصل أموال، والضرائب دي لسبب إيه؟ للجهاد في سبيل الله. قام العز بن عبد السلام وقال نعم يجوز أن تفرض ضرائب على الشعب ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يخلو بيت مال المسلمين من الأموال. يعني لازم الأول نخلص اللي موجود عندنا عشان يبقى أنت ساعتها محتاج. الشرط الثاني خطير جدا جدا، أن يبيع المماليك العظماء الأمراء والمماليك ومن أولهم قطز ما يملكون من البيوت الفاخرة والقصور والآلات الفاخرة والتحف والمجوهرات ويتساووا مع الشعب، فإن ظل الجيش محتاجا نفرض للأموال نفرض عند ذلك الضرائب على الشعب بكامله، وأما قبل ذلك فلا. ده رأي سلطان العلماء إن شاء الله. العز بن عبد السلام في منتهى القوة قال قطز صدقت، وأنا أول من يبيع بيتي لتجهيز جيش المسلمين، وباع بيته ولم يبقي في بيته إلا على السلاح والدرع والخيل، وجهز الجيش بمال صالح. يا ليتنا يعود إلينا العز بن عبد السلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الأمة المسلمة بألف عز بن عبد السلام. فاصل ونواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور راغب، قبل الفاصل وصلنا إلى تجهيز الجيش. نعم. وحضرتك عودتنا دايما أنه من صفات المجدد في البداية خالص كان دايما بيبحث عن الوحدة. صحيح. لأنه بيرني في الوحدة. صحيح. وعدم التشرذم قوة وانتصار على العدو. نعم. هو قطز رحمه الله يعني كان بيحكم مصر، ومصر طبعا كانت دولة يعني على المنطقة بصفة عامة، وما زالت بفضل الله يعني دولة لها وجود ولها قوة ولها ثقل. يعني اسم وثقل في نعم. المنطقة. لكن مع ذلك لم يعتمد قطز رحمه الله على مصر واحدة، ولكن سعى إلى توحيد القوة الإسلامية في مصر مع القوة الإسلامية في الشام. وعلى فكرة الجناح ده مصر والشام كثيرا جدا في التاريخ ما يتوحد فينجح في قهر المعتدين، لكن إذا تفرق وانفرط تحصل مشاكل ضخمة. نعم. كتير جدا، وده طبعا ده درس من التاريخ مهم جدا اللي علينا نستفيد بيه في زماننا عشان ربنا سبحانه وتعالى يحرر لنا فلسطين الشام يا رب. يا رب. فالمهم ان هو قطز اول ما فكر في الشام. لكن مين بيحكم الشام دلوقتي؟ بيحكم الشام مجموعه من اولي الصعاليق، مجموعه من لا وزن لهم، أصحاب كل المصالح. واحد مسمي نفسه امير ومسمي نفسه سلطان ومسمي نفسه لا وزن له حقيقه. الناس اللي باعت بيت المقدس واللي سلمت بيت المقدس للصليبيين واللي تعاونت مع الصليبيين واللي قهرت شعوبها واللي ظلمت واللي فرضت ضرائب ومكوس واللي عملت وكان على راسهم واحد اسمه الناصر يوسف، اسمه طبعا كبير الناصر، هو مش عارف ما كان بينصر ايه بالظبط، بس هو اسمه الناصر يوسف نفسه. الأيوبي، وده حفيد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. لكن أين هو من العملاق صلاح الدين الأيوبي رحمه الله؟ المهم الناصر يوسف الأيوبي هذا كان عميل خائن تعاون مع الصليبيين، تعاون مع التتار، تعاون مع كل من يعني ترغب نفسه في خيانة المسلمين. ومع ذلك، مع كل هذا الضياع الذي كان فيه والبعد عن الدين، إلا أن قطز في سبيل توحيد المسلمين أرسل له رسالة عجيبة جدا يعرض عليه فيها الوحدة، ويقول له فيها: وإن اخترتني، إن اخترت أن تتوحد معي خدمتك. يعني أنا اللي كنت تحت إمرتك. ما شاء الله. في حد في الدنيا يعمل كده؟ النصر يوسف ساعتها كان يحكم دمشق فقط، مش سوريا، دمشق فقط، يعني قوته أضعف 1000 مرة من قوة قطز رحمه الله اللي بيحكم مصر بكاملها. ومع ذلك قطز بيقول: ما عنديش مانع إن أتوحد معاك وديك أنت الحكم وأخدمك، وإن اخترتني خدمتك، وإن أردت أسير لك العساكر صحبة من تشاء. اختار القائد انت بتاع الجيش المصري. نفس الموقف اللي حصل ايام قوه دوله الاندلس، وما اتكلم على الخلافه العباسيه قال: انا هنا رجلكم. انا هنا رجلكم يوسف بن تشفين. يوسف تشفين، نعم. يعني نفس السيناريو، هنا التجرد. يعني انا مش قضيه ان اكون انا في الصوره، ولا اكون انا الرئيس او الزعيم، لا، المهم ان القضيه ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل نصره على هذا الجيش، ولن ينزل نصره الا بتجرد واخلاص. نعم. المقاتلين والمجاهدين والقواد تنزع الدنيا من القلوب. لكن طبعا النصر يوسف لما شاف الكلام ده ما رضاش يتوحد، مع انه هيبقى زعيم على مصر كمان. ليه؟ لان هذه الوحده تجره الى حرب التتار، وهو لا يريد الحروب، لا يريد هذا. لا يريد ان يحارب التتار. عايز يعيش هكذا همل، يحيا اي حياه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تجدنهم احرص الناس على حياه. نعم. ومن الذين اشركوا. نعم. المهم ان هو قطز يعني بعد ان عرض هذا انضم اليه بعض الناس، بعض الناس من الاردن، بعض الناس من فلسطين، بعض الناس من دمشق، وهرب بعض الناس، والحمد لله الصف نقي. واحنا بنتكلم في زمن وضوح الرؤيه. نعم. احنا قلنا ان سقوط بغداد. نعم. كان نقطه النشاط اللي دخلتنا في زمن وضوح الرؤيه. نعم. والناس اللي هتمشي مع قطز دي ناس مؤمنه فعلا، لان هيروحوا يحاربوا مين؟ هيحاربوا التتار اللي واكلين العالم كله. نعم. فلازم يكون قوي الايمان جدا. نعم. فعلا خرج الجيش خالصا. نعم. جيش مؤمن تقي ورع يستغيث بالله عز وجل، متوجهين الى نقطه الصدام. بالظبط، الى نقطه الصدام. رحنا نقطه الصدام، معركة يوم واحد. معركة يوم واحد فعلا، وانا اقول سبحان الله ازاي معركة يوم واحد، لكن لما ارجع احلل اقول لا، ده مش يوم واحد ولا حاجة، ده سنين وسنين. نعم. ده نجم الدين ايوب بيعد بقاله سنين، وعز الدين عبد السلام وقطز وزار بيبرس، اعداد ضخم جدا. نعم. وصلنا الى عين جالوت في يوم من اعظم ايام المسلمين، 25 رمضان سنة 658 من الهجرة. لم تحصي كتب التاريخ عدد الجيوش المتقاتلة، لكن الجيش التتري طبعا كان جيوش يعني رهيبة وضخمة. 700,000 دول اكيد ما شاء الله. يعني جيوش ضخمة جدا. وهذا الجيش ما كانش مشترك فيه هولاكو، اللي كان سامع بموت زعيم التتر مينكو خان، فعاد الى كوراكورم عاصمة دولة التتار في منغوليا ليختار الزعيم الجديد دولة التتار، وخلف وراءه كاتبوغانوين اللي هو كان زعيم الجيش التتري. نعم. فكانت موقعة عين جالوت بقيادة قطز رحمه الله، وعلى مقدمته الظاهر بيبرس، والطرف الثاني في كاتبو غنوين على قيادة الجيوش التترية المرعبة التي أسقطت معظم قلاع العالم العسكرية في ذلك الوقت. وكان يوما عظيما جدا، قال فيه قطز الكلمة التي لخصت منهج حياته، قال: وإسلاما. وإسلاما. وإسلاما. كررها 3 مرات، وعندما اشتدت الضائقة بالمسلمين خلع خوذته دلالة على اشتياقه للشهادة، وألقاها وقال: يا الله انصر، وخلي بالك، انصر عبدك قطز على التتار. وكانت هذه الكلمة هي الجبل الذي وقع على جيوش التتار فهلكت. وسقط كتب غنوين قتيلا بيد جمال الدين الشمسي، أحد القواد الشاميين اللي كان في جيش النصر يوسف الأيوبي. نعم. لما رأى هذا الحمية من قطز ترك جيش النصر الأيوبي وانضم لقطز رحمه الله، وكتب الله على يدي قتل هذا الطاغية كاتبو غنوين. وبمقتل كاتبو غنوين تهاوت عزيمة. نعم. الجيش التتري تماما. وأنا أقول لك خبر في منتهى الغرابة، في هذه الموقعة في اليوم الواحد، يوم واحد فقط، هلك الجيش التتري بكامله، ودخل المسلمون في عصر القوة في يوم واحد. يعني لو في أخبار تبث في يوم 24 رمضان هتقول الجيش التتري أو الدولة التترية هي الدولة رقم واحد في العالم. أخبار 25 رمضان بالليل بتقول إن دولة المماليك هي الدولة رقم واحد في العالم، وما فيش حاجة اسمها دولة التتار. مين يصدق الكلام ده؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سبحان الله. تكرر تأييد الله تبارك وتعالى حينما يستحق الجيش. نعم. هذا الانتصار. والله لو عدت لتفصيلات الموقع وهي كثيرة جدا هتلاقي فعلا أن في آيات حقيقية. آيات حقيقية. كيف يهزم جيش التتار بهذه البساطة في موقعة يوم واحد؟ كيف يهلك جيش التتار؟ أين الجيش الذي دوخ العالم؟ شيء طبعا سبحان الله مذهل، وانتصر المسلمون وخلاص، خلص التتار من هذه الموقعة، ودخلنا بسرعة قطز ما ضيعش وقت، اتجه مباشرة إلى دمشق من عين جالوت، وعين جالوت موجودة في شمال فلسطين، اتجه إلى دمشق، وفي يوم 30 رمضان سنة 658 من الهجرة دخل إلى دمشق فاتحا، وقضى على الحامية التترية اللي كانت موجودة في داخل دمشق، وضم، أعلن قرار عظيم جدا بضم دمشق والشام إلى مصر، وتوحيد الدولتين في دولة واحدة، ليتكون الجناح العسكري العظيم الرائع الذي إذا اتحد لا تسقط أبدا الدولة الإسلامية في هذه المنطقة، وهي مصر والشام. ثم انطلق بعد ذلك قطز رحمه الله يعني تستتب الأوضاع في منطقة الشام، وأرسل الظاهر بيبرس إلى حلب، والأمور استقرت إلى حد كبير، وعاد قطز رحمه الله إلى مصر سعيدا بهذا الانتصار العظيم. كلنا طبعا عارفين حادث مقتل قطز وهو يعود إلى بلاده إلى مصر. وطبعا يعني كثير من المؤرخين يقول أن الظاهر بيبرس هو الذي قتل قطز، لكن أنا أشكك كثيرا في هذه المعلومة، والأدلة عندي يعني كثيرة أن الظاهر بيبرس رحمه الله كان شخصية ورعة وتقية وبارعة جدا أيضا في أمور العبادة والقرب من الله عز وجل والجهاد في سبيل الله والنصر، والله عز وجل لا ينزل نصره على خائنين. نعم. فهذه من أبلغ الأدلة. الحاجة الثانية أن العلماء في زمان قطز رحمه الله لم يتكلموا أبدا عن قضية أن الظاهر بيبرس قتل قطز رحمه الله، وإن كان موجود في العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله من أكبر العلماء، فمستحيل أن يسكت على مثل هذه الجريمة. نعم. إن علم أن الظاهر بيبرس هو الذي قتل قطز، لكن هو نوع من أنواع التشويه، تزوير التاريخ المتعودين عليه دائما عليه في التاريخ الإسلامي. المهم تسلم الأمور بعد قطز رحمه الله الظاهر بيبرس، وقاد حملة كبيرة جدا لا لتطهير العالم الإسلامي من التتار فقط، ولكن أيضا من الصليبيين. وما ننساش ان قلنا قبل كده بعد موت صلاح الدين ايوبي ان الصليبيين ما اختفوش لسه. نعم. موجودين في انطاكيا وفي طرابلس. نعم. وفي كل الساحل، وبدا يحرر المدينه والمدينه الظاهر بيبرس، ومن اعظم المدن التي حررها كانت مدينه انطاكيا. نعم. واسقط اماره انطاكيا، ومات الظاهر بيبرس رحمه الله، واستلم بعديه عده ملوك من دوله المماليك، الى ان وصل الامر للاشرف خليل ابن قلاوون رحمه الله، وهو ايضا من اعظم الحكام في تاريخ المسلمين وفي تاريخ المماليك، وهو الذي حرر اخر معاقل الصليبيين وهي عكا في سنة 692 من الهجرة، بعد 200 سنة كاملة من الاحتلال الصليبي، فنيت قوة الصليبيين وبقيت قوة الإسلام، وظهرت على السطح قوة دولة المماليك العظيمة، ولا أقول أنها استمرت سنة أو سنتين أو عشرة، ولكن استمرت 3 قرون كاملة تحمل الراية الإسلامية، خلصت الأمة الإسلامية من التتار، خلصت الأمة الإسلامية من الصليبيين، وخلصت الأمة الإسلامية من البرتغاليين اللي كانت نشأت دولتهم في الأندلس. نعم. وبدأوا يغزوا العالم الإسلامي من جنوبه، فوقف لهم المماليك، دولة من أعظم الدول في تاريخ الإسلام، نشأ في تاريخها العلماء الكثر، نشأ في تاريخها ابن كثير، ابن تيمية، الإمام النووي، ابن حجر العسقلاني، يعني عد أسماء ضخمة جدا، ومع ذلك مين يعرف الكلام ده كله عن دولة المماليك؟ مين يعرف هذا التاريخ المجيد لهذه الدولة؟ ظلمت كثيرا في التاريخ الحقيقة، ولا يعني ذلك أن لها أنها دولة بالأخطاء. كل دول العالم الإسلامي لابد، كل البشر بصفة عامة لابد أن يكون لهم أخطاء، هم نوع من البشر، طبيعي جدا أن يخطئ وليسوا معصومين، لكن هذه الأخطاء حقيقة كانت تذوب في بحار حسناتهم. ومرت الأيام واتسع الملك الإسلامي، ودخل المسلمون كما يعني هو معتاد طبعا في فتنة الدنيا، وفتنوا بالدنيا وبدأوا يقسموا الأملاك عليهم، وبدأوا يخشوا في صراعات وصدامات مع بعضهم البعض، وكانت لحظة السقوط أو نقطة الانكسار موت النصر محمد، كان من أعظم المماليك وكان يعتبر آخر الرجال المحترمين يعني في عهده، ومن بعده تفرق الشمل وتشتتت القوة، ودخل المسلمون في زمن السقوط، وسقط المسلمون وتفرقت البلاد، وقلنا خلاص القضية انتهت فإذا بنجم الدولة العثمانية يبزغ ليحمل الراية من المماليك، وليعلن أن أمة الإسلام أمة لن تموت وهي باقية إلى يوم القيامة. هذه الأمة التي لن تموت، الحقيقة احنا محتاجين يعني نعمل مع حضرتك حلقة عنها نختم بها هذه السلسلة المباركة من برنامج الطيب وتلك الأيام، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك. لكن الواقع يا دكتور راغب ان احنا بننظر نظره يعني، او عايزين حضرتك قبل ما نغلق هذا الملف عشان احنا فاضلنا حلقه واحده، كيف يعني حضرتك تنصح في عجاله في الدقيقه المتبقيه في مساله حسن قراءه التاريخ؟ لانه فعلا إيه، هذا التاريخ وصل لمرحله من التشويه المتعمد. صحيح. ان احنا ما بقاش عندنا اي انتماء، حتى لو عرفنا ان صلاح الدين الايوبي مش مصري عايزين يحطوا فينا النزعه. صحيح. دي او مش عربي مثلا، او مش صفق الدين قطز. فكيف تنصح الساده المشاهدين والمشاهدات بمثل هذا يعني؟ والله انا انصح الاخوه المشاهدين والمشاهدات انهم يبذلوا جهد ووقت في البحث عن المصادر السليمه، وفي البحث عن العلماء المتخصصين في جانب التاريخ ليسألوهم عن المصادر التي يمكن أن يقرأ منها هذا التاريخ. وأنا طبعا صعب أن أرشح بعض المصادر في هذه الحلقة بسرعة، لأنها أرشح عن إيه ولا عن إيه؟ نعم. لترى عن تاريخ المماليك ولا تاريخ الأيوبيين ولا تاريخ العباسيين ولا تاريخ المرابطين ولا تاريخ الأندلس ولا. نعم. ولا أنت بتتكلم على 1400 سنة. نعم. لكن لابد أن أنا أبذل جهد، هو مش سهل بس الجهد ده ممكن يتحقق، مش مستحيل. نعم. ان انا ابتدي ادور في المصادر، وانا انصح الاخوه والاخوات بالدخول على الموقع بتاعي اللي هو اسلام ستوري. نعم. قصه الاسلام islamstory.com، وهو موقع فيه كل الكلام اللي احنا اتكلمناه ده هوت، وان شاء الله نحمل عليه الحلقات برضو تباعا كل ما تطلع حلقه. وممكن نستعيد يعني بذلك تاريخ الامه الاسلاميه ونعيد عرضه بشكل لطيف ومبسط وسهل لاولادنا واطفالنا عشان ما يمروش بالتجارب اللي احنا مرينا بيها ويبداوا من جديد، ونسال الله عز وجل التوفيق. امين. جزاكم الله خيرا ايها الاخوه الاحباب، بهذا قد وصلنا الى نهايه حلقتنا النهارده. بقي معنا محطه واحده عنوانها استحضروا ليها جدا يعني امه لن تموت. الى ان يحين اللقاء، باسمكم اشكر الدكتور راغب السرجاني، جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.